إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حرر كثيرا من الرسائل والمصنفات فيما يتعلق بصريح وصحيح الاعتقاد، والعلماء من هذه الأمة كثير، وقد أبقى الله رب العالمين لكثير من علمائنا الربانيين ذكرا حسنا في العلم الذي خلفوه وفي التلاميذ الذين علموهم فحملوا علمه وبثوه في الآفاق وأذاعوه في الأرجاء، فانتفع به من الخلائق ما لا يحصيه عددا إلا الله. والملاحظ في هذا كله أن كثيرا من أهل العلم ربما توفر على بيان التوحيد من غير محاربة الشرك ونبذ أهله وبيان قبيح عواقبه، فلا يكون تأثيره كتأثير من دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. وكذلك كثير من العلماء يدعو إلى السنة وربما حرر فيها المصنفات، ولكنه لا يحارب البدعة ولا ينبذ المبتدعين ولا يبين قبيح أثرها وعظيم خطرها، فلا يبلغ في بيان الحق ما يبلغه الذي يدعو إلى السنة ويحارب البدعة. وذلك كله لأن الذي جاء به المرسلون هو النفي والإثبات، والنفي والإثبات إنما يكون قائما في الدعوة وفي العمل كما هو في اليقين والاعتقاد، إذا كان ذلك مبنيا على الإثبات بالتوحيد لله رب العالمين والبراءة من الشرك وأهله. وكذلك يكون النفي والإثبات في المتابعة، فهو فيما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد، وفيما يتعلق أيضا بالمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء الذين من الله تبارك وتعالى عليهم بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك والبدع الاعتقادية مع بيان السنة، جعل الله رب العالمين لهم في العالمين ذكرا. فإن العلماء على عهد الإمام أحمد كانوا كثيرين، وكان منهم جبال في الحفظ والتثبت وفي البيان والأداء، ولكنه ذهب بهذا اللقب الإمام لما ثبت على دعوته إلى السنة ومحاربة البدعة في الاعتقاد، فإنه دعا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحارب الانحراف عنها، لأن الإنسان إذا دعا إلى السنة ولم يحارب الانحراف عنها لا يكون قد أدى الذي عليه. وكذلك جاء من بعده العلماء الربانيون في ركب متواصل مبارك، حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن كان معه من تلامذته وإخوانه، فإنه رحمه الله تعالى كان في عصره كثير من العلماء، وكانوا من أهل الحفظ والتثبت والتحرير والتصنيف والتأليف والإجادة في ذلك كله، ولكن الله جل وعلا أبقى له ذكرا ورفع له قدرا، لأنه رحمه الله تعالى بيّن التوحيد والشرك فدعا إلى هذا وحذر من هذا، وبيّن السنة والبدع فدعا إلى هذه وحذر من هذا، فيكون سائرا على قدمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما زال ركب العلماء يتواصل من ثلة كريمة طاهرة حتى جاء الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وكانت الجزيرة تغص بالشرك، ارتفعت فيها القباب وعبدت فيها الأشجار والأحجار، وانصرف كثير من الناس عن توحيد رب الأرض والسماوات، ودخلت البدع الاعتقادية والبدع العملية على كثير من الأنفس فضلت عن الصراط المستقيم. فأراد الله رب العالمين أن يظهر أمره وأن يعلي دينه على نهج هذا الرجل الذي عاد إلى سلفه الأولين، فدعا إلى التوحيد وحارب الشرك، ودعا إلى السنة وحارب البدعة. وكل من فعل ذلك من أهل العلم بإخلاص وصدق رفع الله قدره وأعلى الله وأبقى ذكره. ومن لم يفعل ذلك فإنه لا يكون قد أدى الذي عليه كما ينبغي أن يؤدى. ولكن من فعل ذلك ودعا إلى التوحيد وحارب الشرك، ودعا إلى السنة وحارب البدعة، فلا بد أن يحارب هو. وهذا ما وقع مع الإمام أحمد رحمه الله، ومن قبله مع الأصحاب، بل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبله من إخوانه من الأنبياء والمرسلين. وقع مع الإمام أحمد ما وقع، أنه دعا إلى السنة وحارب البدعة، ولو أنه دعا إلى السنة وسكت عن البدعة والمبتدعين لما وقع له مما وقع شيء. وكذلك كان الأمر مع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته، وكذلك وقع مع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، مما أصنفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من الرسائل التي أفردها لبيان أمور تغيب عن كثير من الخلق، مع أنها من الوضوح بمكان، وكأنها من المسلمات التي لا تخفى، ولكن العصور عندما يغلب عليها الجهل تصير الواضحات مبهمة، وتصير الأمور السهلة مشكلة، وتوضيح الواضحات من أصعب الأمور، لأن توضيح الواضح شيء فيه عناء كبير، ولكن لا بد مما ليس منه بد. من الرسائل التي كتبها الإمام رحمه الله رسالة القواعد الأربع، وقد نبه فيها رحمه الله على أمور من قواعد الدين المهمة التي من عقلها وفهمها وعمل بها فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. وأغلب الخلق لا يفهم هذه القواعد، وقد التبست عليهم، فعبدوا من جراء ذلك القبور وأصحابها والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله جل وعلا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم على شيء، وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. فإنه لا يكفي أن تعرف حقيقة التوحيد، بل لا بد من معرفة حقيقة الشرك لتحذره ولتفر منه، ولكي لا تقع في شيء مما يفضي إليه. هذا الإمام المجدد الذي أراد الله تعالى أن يجدد من درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، توفي سنة 620 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله تعالى في القواعد الأربع: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. يسأل المصنف رحمه الله تعالى الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى القارئ بحفظه في الدنيا والآخرة، وأن يجعله مباركا حيثما حل، وأن يجعله ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا كما قال العلامة الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في الوابل الصيب: فإن هذه الثلاث يدور عليها حال العبد، لأنه إما أن يكون في نعمة فحقها الشكر، وإما أن يكون في بلية فحقها الصبر، وإما أن يكون في خطية فحقها الاستغفار والتوبة. فإذا كان العبد بحيث إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فهذه عنوان السعادة وخصالها. فالمصنف رحمه الله تعالى يجمع بين الدعاء للطالب وإفادته، وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق وأن يفيده، والطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعد. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة، وإذا حرص المؤمن على هذه الكلمات تمت سعادته، فهو يشكر الله على ما أعطاه بفعل أوامره وترك نواهيه، وإذا أذنب استغفر وتاب إلى الله، فهذا شأن المؤمن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يشكر الله عند الرخاء، عند النعم كالصحة والعافية ونعمة الإسلام، وهي مقدمة على كل نعمة، وعلى نعمة الأولاد ونعمة المال وغير ذلك من نعم الله التي لا تحصى. فهو يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه بطاعة أمره وترك نهيه، كما قال الله جل وعلا: اعملوا آل داود شكرا، يعني أن يطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، وأن يصرف النعم في طاعة المولى سبحانه وتعالى، كما يصبر ويحتسب عند البلاء كالمرض أو موت الولد أو أحد الأقرباء ونحو ذلك، فلا يجزع ولا يشق جيبه ولا يضرب خده ولا ينتف شعرا ولا يدعو بدعوى الجاهلية ولا يتكلم بفحش، بل يتحمل ويصبر ويمسك القلب واللسان والجوارح على ما تكره امتثالا لأمر الله جل وعلا. وأما عند الذنوب فإنه يبادر بالتوبة والاستغفار. هؤلاء الثلاث التي ذكرها الشيخ الإمام رحمه الله تعالى في مقدمة القواعد الأربع، كل واحدة منها تحتاج إلى مزيد بيان. فأما الصبر فهو حبس النفس على ما تكره، وأركانه ثلاثة لا بد من الإتيان بها، فلا بد من حبس القلب عن التشكي وعن الاعتراض على المقدور باطلا، ولا بد من حبس اللسان عن الشكوى والاعتراض على المقدور باللفظ ظاهرا، ولا بد من حبس الجوارح عن الوقوع فيما يغضب الله جل وعلا كشق الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور وغير ذلك من أمور الجاهلية. فمن أتى بهذه الأركان الثلاثة كان صابرا، وإلا فإنه يتخلف عن الصبر بحسب ما تخلف عنه منها. والصبر يكون على طاعة الله، ويكون عن معصية الله، ويكون على أقدار الله رب العالمين المؤلمة. والصبر يكون عند الصدمة الأولى. وأما الشكر فمبناه على ثلاثة أركان: أن يقر ويعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وأن يلهج بالثناء على المنعم بها والمسديها باللسان باللفظ ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليه بها وأسداها إليه. فإن تخلف واحد من هذه الأركان الثلاثة فإنه لا يكون شاكرا. وأما الذنب فحقه التوبة والاستغفار، والتوبة لا تكون إلا إذا توفرت شرائطها من الإخلاص لله، بمعنى أن تكون توبته لله رب العالمين، لا لنيل غرض من أغراض الدنيا، ولا من أجل الرياء للناس ولا السمعة، وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى متابا، وأن يقلع عن الذنب ويندم على ما وقع منه فيه،

بأن الله خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، وليس عندهم في هذا شك. جهال المسلمين اليوم يحسبون أن هذا التوحيد يكفي، وهذا من الجهل، إذ صار المشركون أعلم منهم. فإذا أقر أحدهم بالربوبية وقال إن الله ربي وخالقي ورازقي ومدبر أمري، فإن ذلك لا يكفي، فالمشركون أقروا بذلك. يقول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فإنهم لم يماروا في هذا ولم ينكروه ولم تكن المنازعة فيه، فإنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا: الله عز وجل خلقنا، كما قال الله جل وعلا عنهم وقال سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فما ادعوا أبدا أن آلهتهم التي يعبدون من دون الله خلقتهم أو خلقت السماوات والأرض أو سخرت الشمس والقمر، بل هم مقرون بأن الذي خلق ذلك وسخره هو الله رب العالمين. المشركون مقرون بذلك. قال تعالى: قل يا محمد، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله عز وجل يفعل هذا كله. فقل أفلا تتقون، بما أنكم تعرفون هذا، أفلا تتقون الإشراك بالله وترجعون إلى التوحيد والحق؟ فهم يعرفون هذه الأمور ويقرون بها لله، ومع هذا لم ينفعهم ذلك، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم ما خصوا الله بالعبادة، بل أشركوا مع الله تعالى اللات والعزى ومنات وأصنامهم الكثيرة. فهم ما أنكروا وجود الله، وما قالوا إن الله لا يستحق العبادة أو لا يحب، وإنما عبدوا مع الله سواه وأحبوا مع الله غيره. فاستحل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دماءهم وأموالهم ودورهم وأرضهم ونساءهم وذراريهم، مع أنهم يقولون إن الذي يرزقهم هو الله، ويقولون إن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الله، وأن الذي يدبر الأمر هو الله، وأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، وأن الذي سخر الشمس والقمر هو الله، وأن الذي خلقهم هو الله. ومع ذلك فلما صرفوا العبادة لله ولغيره وأحبوا مع الله سواه كانوا مشركين، فلم ينفعهم هذا الذي أقروا به من توحيد الربوبية. جهال المسلمين اليوم، وهؤلاء الجهال منهم من يشار إليه بالبنان في العلم فيوصف بالعلم وهو جاهل، جهال المشركين أعلم بهذا الأمر العظيم منه، لأنه يقول إنه إذا أقر بالربوبية فقد صار موحدا وهذا يكفي. وأما جهال المشركين فإنهم لا يعتقدون ذلك على ذلك النحو الموصوف. التوحيد هو صرف العبادة لله وحده، والإيمان بأنه وحده المستحق لها دون سواه. ومما يبين لك هذا أن المشركين يقولون: ما دعوناهم وما توجهنا إليهم كما سيأتي في القاعدة الثانية إلا لطلب القربة والشفاعة. فالقاعدة الأولى أن تعلم السر الذي به كان المشركون مشركين، والذي به استبيحت دماؤهم وأموالهم ودورهم وأراضيهم، واستبيحت به نساؤهم، واستبيحت به ذراريهم، وكل ذلك لم يكن لأنهم يشركون بالله في الربوبية، لم يقولوا إن الله تبارك وتعالى يخلق ويخلق معه غيره، أو أن الله تبارك وتعالى يرزق ويرزق معه غيره، أو أن الله تبارك وتعالى يدبر الأمر ويدبر الأمر معه غيره، كما هو صريح جوابهم: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، كذلك ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فهذا كله مع صرف العبادة لله ولغيره ومع محبة سوى الله مع الله، كل ذلك لم ينفعهم عند الله تبارك وتعالى، وصاروا من المشركين الكافرين، وجرت عليهم أحكام الكفر كما مر ذكر ذلك. فهذه القاعدة العظيمة مما ينبغي أن يتوقف عنده وأن يتأمل في تضاعيفه. والقاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، أي ما قصدنا أنهم يخلقون أو يرزقون أو يدبرون الأمور أو يحيون الموتى، فإن ذلك كله لله عز وجل، ولكن قصدناهم ليشفعوا لنا ليقربونا إلى الله زلفا، ليقربونا إلى الله تقريبا، لأنهم أحسنوا منا وهم أوصلوا منا إلى الله وهم من الصالحين، فهم أصحاب دين ولهم طاعات ولهم أعمال صالحات، لهذا نعبدهم وندعوهم ونستغيث بهم ليقربونا إلى الله وليشفعوا لنا عند الله، كما قال جل وعلا عنهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم لم يعبدوا الأنبياء والصالحين إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم الله في هذه الآية كذبة، وسماهم الله رب العالمين كفرة، فسماهم بالكذبة والكفرة، وهذا يدل على أن عبادتهم إياهم لطلب التقريب أنه كفر وردة. وإن لم يقولوا إنهم يخلقون ويرزقون، فإن كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون عندهم بقصد القربة لأنهم يشفعون لهم، فهذا هو الكفر الذي فعله المشركون الأولون، ولهذا سماهم كذبة وكفرة، لأنهم كذبوا بقولهم ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم من وجوب إخلاص العبادة لله رب العالمين، فكذبوا في قولهم إنهم يقربون إلى الله، بل كفروا بهذا العمل. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأقروا بأن آلهتهم لا تنفع ولا تضر وأنهم يشفعون لهم. يقول جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويقول تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا الشرك أبطل حصول الشفاعة لهم ولم ينفعهم بل ضرهم، وإنما الذي ينفعهم هو التوبة إلى الله والاستقامة على التوحيد وعبادة الله وحده والبعد عن الشرك كما هو معنى لا إله إلا الله، يعني يخصون الله بالعبادة والدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر ولا يشركون مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا جنية ولا غير ذلك، فهذا هو دين الله. إذن ما هو دين المشركين؟ لأن كثيرا من جماهير المسلمين لا يعلمون موطن النزاع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين، هم يحسبون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل وكانت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان من أجل إثبات وجود الله، أو أنه تعالى هو الذي يحيي الموتى، وأنه تبارك وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وأنه هو الذي يرزق الخلق. كل هذا لم يقع فيه نزاع بدليل ما مر من القرآن. فما حقيقة دين المشركين حتى يجتنب المسلم ذلك محققا توحيده؟ دين المشركين أنهم عبدوا مع الله غيره، وهم يثبتون هذا الذي مر ذكره من توحيد الربوبية، ومن إقرارهم بأن الله هو خالقهم وخالق آبائهم الأولين، وأنه تعالى هو رازقهم ورازق الخلق أجمعين، وأنه تعالى هو مدبر الأمر، وأنه هو الذي يحيي الموتى، وأنه تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. هم لا ينازعون في هذا، بل كانوا يقرون به كما دل على ذلك القرآن المجيد. فما حقيقة الدين الذي كانوا عليه؟ كانوا يتخذون المعبودات من دون الله لأمرين: من أجل أن تقربهم معبوداتهم إلى الله زلفا، يقولون هؤلاء من الصالحين ولهم عند الله مقام، فنحن نجعلهم وسائط بيننا وبين الله. حقيقة دين المشركين أنهم اتخذوا المعبودات من دون رب العالمين لتكون شافعة لهم عند الله جل وعلا، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فحقيقة دين المشركين إنما هي في صرف العبادة لله ولغيره، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه سواه، وكانوا يعبدون تلك المعبودات لتقربهم إلى الله. ما أنكروا وجود الله، بل كانوا يحبون الله تبارك وتعالى ويحبون مع الله تبارك وتعالى غيره، فوقعوا في شرك المحبة، وهو شرك مخرج من الملة، لأن الحب الذي يصح هو الحب في الله والحب بالله والحب لله، والذي هو شرك الحب مع الله. فكذلك كانوا، وأيضا هم كانوا يتخذون تلك المعبودات يعبدونها مع الله من أجل أن تقربهم عند الله، وكانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن كان شركهم في أنهم لا يخصون الله تعالى بالعبادة وحده، من الدعاء والخوف والرجاء والذبح والنذر وغير ذلك من ألوان العبادات الظاهرة والباطنة. هذا هو موطن النزاع، وقد فهموه، وكثير من الناس ممن هو من أهل القبلة لا يستحيي أن يكون المشركون الأولون أفقه منه، فإن المشركين الأولين فهموا معنى لا إله إلا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى لا إله إلا الله فهموا معناه، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا معنى لا إله إلا الله. يقولون وعجبا، أفنجعل الآلهة كلها إلها واحدا معبودا؟ أفلا نتخذ إليه الوسائط، ولا نتخذ عنده الشفعاء، ولا نصرف شيئا من ألوان العبادة لتلك الوسائط والشفعاء، ونتوجه بالعبادة كلها لله تبارك وتعالى وحده؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ففهموا معنى لا إله إلا الله بما لا يفهم كثير ممن يدعي العلم في هذا الزمان وفي أزمان قبله. فكثير من الناس ممن هو موصوف بالعلم لا يعرف معنى لا إله إلا الله. التوحيد والدين والإسلام هو صرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغيره، ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق، ومن صرف له عبادة من العبادات فقد كفر. لأن المشركين الأولين ما كانوا يزعمون أن معبوداتهم تخلق شيئا أو ترزق أحدا أو تدبر أمرا، وإنما كانوا يقرون لها بالعجز عن ذلك كله، وإنما يتخذونهم وسطاء عند الله وشفعاء عنده، وهم يقرون بأن تلك المعبودات لا تستطيع شيئا من خلق ولا رزق ولا تدبير. فالإسلام والتوحيد والدين وصرف العبادة لله وحده وعدم صرفها لغير، ولو زعم أن ذلك الغير لا يخلق ولا يرزق، ومن صرف له عبادة من العبادات فقد كفر، وإن اعتقد أن ذلك المعبود لا يخلق ولا يرزق، لأن المشركين اعتقدوا هذا، كانوا يعلمون أن معبوداتهم لا تخلق ولا ترزق، وأنها فقيرة ومملوكة، بل وهي مخلوقة، والله رب العالمين هو خالقها وهو مالكها، ومع ذلك لم يعذرهم الله بذلك، بل كفرهم بطلبهم الشفاعة من غير الله وبصرفهم العبادة لغير الله. فالحاصل أن دعاءهم غير الله، واستغاثتهم بغير الله، وصرفهم بعض العبادات لغير الله يجعل العبد مشركا، هذا كله يخرج الإنسان من الدين. وإن أقر بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وإن أقر أن ما يعبده مما يتخذه وسائط عند الله وشفعاء عند الله، وإن أقر أن ما يعبده من ذلك لا ينفع ولا يضر، ولكنه يريد شفاعته، يريد أن يكون واسطة له عند الله، يريد أن يقربه من الله، هذا كله لا يخلصه من الشرك. فالذي يعبد البدوي أو يعبد عبد القادر أو يعبد الدسوقي أو يعبد الحسين أو يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعبد صنما أو يعبد جنيا ويقول إنه يعتقد أنه يقربه ولا يعتقد أنه يخلق أو يرزق أو يدبر، هو مع ذلك قد أشرك شركا أكبر وضاه المشركين الأولين، وهذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. من لم يفهمه لم يفهم موطن النزاع بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمشركين الكافرين، وهذا الموطن من مواطن النزاع هو موطن النزاع بين المرسلين كافة وأقوامه، فإن النزاع إنما كان في توحيد الألوهية، في أنهم يعبدون مع الله غيره، لا في أنهم ينكرون وجود الله أو يثبتون مع الله خالقا أو رازقا أو مدبرا، ما فعلوا ذلك بشهادة القرآن المجيد، فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو دين المشركين الذي كانوا عليه. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالواجب على العبد أن يحذر هذا الدين، دين المشركين، بالتوبة النصوح والإقلاع عن هذا الشرك، وتعليم من لم يفقه ذلك من إخوانه وعشيرته وأهل بيته، وأن يكون عنده نشاط في تلك الدعوة، وأن يحرص كذلك على تفهيمهم أن قولهم إن الآلهة التي عبدوها لم يقصدوها لنفعها أو لضرها، وإنما قصدوها لشفاعتها وتقريبها، فإن هذا هو الشرك الأكبر، لكونهم قصدوا تقريبها إلى الله وشفاعتها عند الله فصرفوا لها العبادة، فهذا هو الشرك الأكبر. لأنك عندما تنصح وتعظ وترشد وتعلم يرد عليك بهذه الحجة: نعلم أنهم لا يخلقون شيئا ولا يرزقون أحدا ولا يدبرون أمرا، ولكنهم صالحون ولهم مقام عند الله، فنحن نتخذهم وسطاء عنده وشفعاء لديه. هذا هو دين المشركين، أي فرق بين هذا وبين ما كان عليه المشركون الكافرون الذين حاربهم النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم؟ غير أن هؤلاء المتأخرين زادوا على أولئك المتقدمين، كما سيأتي بيانه إن شاء الله جل وعلا، في أن المتقدمين إنما اتخذوا معبودات لم تكن غير طائعة لله، اتخذوا المعبودات من الأنبياء أو من الأولياء والصالحين أو من النجوم أو من الشمس والقمر أو من الأشجار والأحجار، وهذه كلها طائعة لله جل وعلا، وهي لا تقبل هذا الشرك ولا ترضاه. وأما المتأخرون فإنهم اتخذوا معبودات هي عاصية لله جل وعلا،

أخلصوا لله رب العالمين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، فهم يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. تمت، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر في أناس متفرقين في عباداتهم، هذه القاعدة الثالثة. والتي بعدها من القواعد الأربع فيها بيان أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين. فهذه القاعدة الثالثة والتي بعدها من القواعد الأربع من عقلها وفهمها جيدا عرف الدين دين المشركين، وعرف الدين دين المرسلين، وعرف الفرق بينهما. هذه القواعد المهمة الواضحة التي بيّن فيها المصنف رحمه الله حقيقة الشرك وما عليه المشركون، وأوضح فيها حقيقة ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشد إليه وما بعثه الله تعالى به. من عقل هذه القواعد الأربع كما ينبغي كان على بصيرة ومعرفة بدين الرسل. والقاعدة الأولى في بيان أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا ينكرون أن الله تعالى هو الخالق والرازق والمدبر الذي يحيي ويميت وهو يرزق العباد، وهو الذي خلقهم وخلق آباءهم الأولين وخلق أصنامهم التي يعبدونها من دون الله رب العالمين. هم يعرفون ذلك ويقرون به، لأنهم لما سئلوا ولئن سألتهم من خلقهم كان جوابهم ليقولن الله، فهم مقرون بتوحيد الربوبية على هذا النحو. في القاعدة الثانية بيّن أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، يعني أنهم ما توجهوا إليهم يعتقدون فيهم الخلق والرزق، فهم يعلمون أن الخلاق العظيم والرزاق الكريم هو الله رب العالمين، ولكنهم عبدوهم بقصد شفاعتهم وتقريبهم إلى الله. يقول تعالى حكاية عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا هو شركهم، وهذا موطن النزاع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون إنما دعوناهم وتوجهنا إليهم يقربونا إلى الله جل وعلا وليشفعوا لنا عند الله جل وعلا، ونحن نقر أنه هو الخالق سبحانه، وأنه هو الرازق، وأنه هو الذي يدبر الأمر. هذا شرك المتقدمين. وأما شرك المتأخرين فشركهم دائم في الرخاء وفي الشدة، يشركون مع الله تبارك وتعالى غيره في رخائهم وفي شدتهم. يشركون مع الله الأنبياء والأولياء والمقبورين، بل والأشجار، بل والأحجار. وبعضهم أشرك في الربوبية واعتقد أن بعض المشايخ وبعض الصالحين يتصرف في الكون، وأن القطب الأعظم قطب الأقطاب يتصرف في الكون ويتصرف في الناس، وهذا من سخافة العقول وضلالها، فصاروا أسفه من المشركين الأولين وأقل عقلا وأعظم شركا. وأما الشفاعة فقد مر أن الشفاعة شفاعتان، شفاعة مرضية وهي التي يأذن الله بها ويرضاها، كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضي الله تعالى بإذنه بينهم، وكشفاعته في أهل التوحيد حتى يدخلوا الجنة بإذنه ورضاه سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من ألوان شفاعته صلى الله عليه وسلم. الشفاعة شفاعتان، مرضية وباطلة. الباطلة هي الشفاعة التي يطلبها المشركون من غير الله كالأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة والجن، بل ومن الأشجار ومن الأحجار ومن الأبقار، فهي شفاعة باطلة. قال الله تعالى فيها فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه شفاعة باطلة لأنهم طلبوها من غير الله وتوسلوا إليها بالشرك بالله فصارت باطلة. في القاعدة الثالثة ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس شركهم متنوع، منهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. فقاتلهم جميعا، وقاتلهم الصحابة، ولم يفرقوا بينهم. وذكر المصنف رحمه الله الآيات الدالة على ذلك، كما في قوله جل وعلا: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فجعل عبادة الملائكة والأنبياء كفرا. وذكر في قصة عيسى والنصارى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وذكر في الأشجار والأحجار والصالحين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. واللات كان رجلا صالحا، ومناة حجر، والعزى شجرة. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتلهم الصحابة، ولم يفرقوا بينهم. لم يقولوا هؤلاء يعبدون نبيا وهؤلاء يعبدون حجرا، لم يقولوا هؤلاء يعبدون ملكا وهؤلاء يعبدون شجرة، لم يفرقوا بينهم. فالشرك واحد، وإن تنوع المعبودون، كالذي يعبد الشمس أو القمر أو الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو غيرها، فكلهم مشركون. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ويقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ويقول تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول تعالى: فإلهكم إله واحد. فمن خالف هذه الآيات وما جاء في معناه فقد أشرك، سواء فعل ذلك مع الأنبياء أو مع الصالحين أو مع الملائكة أو مع الجن أو مع النجوم أو مع الشمس أو مع القمر أو غير ذلك. لهذا أنزل الله جل وعلا فيهم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة هاهنا الشرك، ويكون الدين كله لله. فالشرك يطلق عليه فتنة، كما في قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا يقع شرك بالله، وحتى يكون الدين كله لله. فالاختلاف يسمى فتنة، والمعاصي تسمى فتنة، ولكن المقصود في هذه الآية هي فتنة الشرك بالله، كما قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني الشرك. فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عباد غير الله مطلقا، كائنا من كان، إذا دعوا إلى الله وأرشدوا، فإن لم يقبلوا منهم ما دعوهم إليه وأرشدوهم إليه وجب قتالهم مع القدر. فاتقوا الله ما استطعتم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ومما يتعلق بعبادة الأحجار والأشجار ما جاء في حديث أبي واقد الليثي لما خرج الصحابة مع النبي إلى حنين للقاء هوازن، وكان كثير ممن دخل في الإسلام وكان حديث عهد بكفر قد خرج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مروا على أناس من المشركين يعبدون سدرة، يعبدون شجرة عظيمة يعظمونها ويعلقون عليها السلاح، ويقولون إنه إذا علق عليها يكون أمضى وأنفذ وأقوى. فقال المسلمون: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اتخذ لنا شجرة نعلق عليها السلاح ونعكف عليها كما يفعل هؤلاء، كانوا حدثاء عهد بكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الحديث رواه الترمذي وغيره، هو حديث صحيح. تأمل في هذا الحديث العظيم واخشع عنده مليا، جعل طلب إيجاد شجرة يعلق عليها الأسلحة ويعكف عندها، جعل ذلك مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فإذا قال نريد شجرة نعبدها أو حجرا نعبده أو قبرا نعبده، شجرة نعلق عليها السلاح ونعكف عندها، أو قبرا نتبرك به وندعو المقبور به ونستغيث به وننذر له، فهذا مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه قاعدة عظيمة مع القاعدتين السابقتين. ثم أوضح المصنف رحمه الله في القاعدة الرابعة أن شرك الأولين أخف من شرك المتأخرين، فشرك المتأخرين أعظم وأقبح. الأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة، وأما هؤلاء المشركون في غالب البلدان فشركهم دائم في الرخاء والشدة، كالذين يعبدون الحسين والبدوي والجيلاني وكغير هؤلاء. فالحذر الحذر من شرك المشركين في الشدة والرخاء، دقيقه ودليله، ظاهره وخافيه. ومما يدل على أن شرك المشركين في الرخاء دون الشدة، أي أنهم كانوا يخلصون في الشدة، قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك، يعني الباخرة أو السفينة، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني أنهم كانوا إذا ركبوا البحر وخافوا الغرق دعوا الله مخلصين له العبادة، فإذا نجاهم إلى البر وسلموا عادوا إلى الشرك. فإنهم بهذه الآية يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء. قال جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. وهكذا في هذه الآية: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. هكذا حال المشركين عند الشدائد، يخلصون لله العبادة ويعلمون أنه ينجي وحده وأنه لا إله غيره، وإذا جاء الرخاء وقعوا في الشرك مع آلهتهم وأصنامهم. أما هؤلاء المشركون في هذا الوقت في هذا الزمان فشركهم دائم، لا بصيرة عندهم، يعبدون غير الله في الرخاء والشدة، بل يزيد شركهم في حال شدتهم، لا تمييز عندهم بين هذا وهذا، لا تمييز عندهم يقودهم إلى ما كان عليه المشركون المتقدمون، وهذا لغلبة الجهل وضعف العقول. نسأل الله العافية والسلامة، إنه تبارك وتعالى هو المان بالهداية وحده. هذه القواعد الأربع التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله تعالى على الإنسان أن يحفظها وأن يفهمها وأن يجتهد في بثها في الناس. ليس شرطا أن تقول قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، لأنك تصير وهابيا حينئذ، فستصير متشددا عند القول، بل تصير مشبها، بل تصير مجسما، بل تصير صاحب فقه بدوي ولا تفهم في الدين شيئا، وما عندك من سماحة الدين من شيء. ليس شرطا أن تقول إنه من كلام فلان، ولكن هذه القواعد عليها الأدلة من الكتاب والسنة، بل يدل عليها المعقول كما دل عليها المنقول. هذه الأدلة قائمة على صدق هذه القواعد، هذه القواعد كأنها من المسلمات، لا ينكرها إلا جاحد معاند، ومن فهمها استقام له دينه، لأنه لن يستقيم الدين إلا بمعرفة دين المسلمين ومعرفة دين المشركين. ومن لم يعرف دين المشركين فلن يسلم له دين المسلمين. فعلى الإنسان أن يعرف هذا وهذا، وأن يعرف موطن النزاع بين المرسلين وأقوامهم، وأن يعرف مثار الخصومة بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكافرين الذين دعاهم إلى الله رب العالمين. لم يكن مثار النزاع ولا موطن الخصومة في أنهم ينكرون وجود الله، ولا أنه هو الرزاق الكريم، ولا أنه هو الذي يدبر الأمر ويحيي ويميت ويسخر الشمس والقمر. هذا كله كانوا يقرون فيه بالصواب. كثير من الناس في هذا الزمان يتوقف عند حدود توحيد الربوبية ويصرف العبادة لغير الله، ويقول إن هذه الأمة هي أمة التوحيد، وإنه لن يدركها شرك بحال ولن يقع فيها الشرك. وهذا من أعجب ما يقول، لأنه مصادم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، وهو صنم كان لهم، فهدم واستقام أمرهم على التوحيد سيرجعونه، وسوف يعبدونه مع الله رب العالمين، وسوف تدور حوله النسوة تضطرب أليتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرك واقع في الأمة. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشرك الخفي وحذر منه صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الله جل وعلا حذر نبيه من هذا الأمر كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وحاشا المرسلين أن يتورط أحد منهم في الشرك، ولكن الله يحذرنا بتحذيرهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكيف بمن دون المرسلين والنبيين؟ أفلا يخاف امرؤ على توحيده ودينه وهو يسمع هذا الكلام الفخيم الذي أنزله الله العظيم على قلب نبيه الكريم؟ نحذر الأمة مما تورطت فيه وندعوها إلى الله، ولا صلاح لها إلا بتوحيد ربها، وهو أول ما يكون في إصلاح الأمة، أول ما ينبغي أن يتخذ لإصلاح الأمة وإعادة مجدها واستعادة كرامتها وعزها هو إصلاح عقيدتها. ومن بدأ بغير هذا لم يزدها إلا عنتا، ولا عن الغاية إلا بعدا. نسأل الله رب العالمين أن يرحم المصنف وأن يرحمنا وأن يوفقنا لفهم هذه القواعد وحفظها وفهمها وتفهيمها، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.